بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نتابع درسنا الفقهي في المقدمة الحضرمية، وقد وصلنا إلى باب الأضحية. والأضحية في اللغة مشتقة من الضحوة، وهي أول النهار بعد طلوع الشمس، وكذلك من الضحى، وهو حين تشرق الشمس وتصبح بيضاء نقية أو صافية، فسميت الأضحية بذلك نسبة لأول زمان فعلها. أما معنى الأضحية شرعا فهو ما يذبح من النعم، أي الإبل والبقر والغنم، تقربا إلى الله تعالى يوم العيد وما بعده كما سيأتي. والأصل في الأضحية قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر من عمل أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأضحية هي سنة مؤكدة، أي الأضحية سنة مؤكدة، وهي سنة على الكفاية بالنسبة لأهل البيت أو أهل الدار إن تعددوا، فيجزئ أن يذبح واحد من أهل الدار أن يذبح عن الجميع، وتكون بهذه الحالة سنة كفاية. أما إذا لم يتعددوا وكان صاحب الدار واحدا، فبهذه الحال تكون سنة عينية في حق صاحب الدار. ولا تجب إلا بالنذر، فالأضحية سنة، لكن إذا نذرها الإنسان فإنها تصبح واجبة. ولا تجب إلا بالنذر، كأن يقول: لله علي أن أضحي بكذا، وبقوله: هذه أضحية، أو جعلتها أضحية. فالأضحية تكون واجبة بالنذر إذا نذرها الإنسان، وكذلك تكون واجبة إذا عينها من غير أن ينذر، يعني كأن قال: جعلت، قال: هذه أضحية، هذه الشاة أضحية، أو هذه البقرة أضحية. حتى لو لم ينذر بهذا التعيين تصبح واجبة، وعليه أن يذبحها في وقت الأضحية. ولا يجزئ إلا الإبل والبقر والغنم، لا يجزئ في الأضحية إلا النعم، وهي الإبل والبقر والغنم. طبعا الغنم تشمل الضأن والمعز، وأفضلها بدنة، أفضل الأضاحي البدنة، وذلك لكثرة لحمها، البدنة، البعير، الناقة. ثم بقرة، يعني في الفضل يأتي البقرة، ثم ضائنة، ضائنة، ثم عنز، ضائنة يعني الضأن، شاة من الضأن، ثم عنز بعد الضأن. وسبع شياه أفضل من بدنة، وذلك يعني كون السبع شياه أفضل من البدنة لازدياد القربة بكثرة الدماء المراقة. وأفضلها البيضاء، يعني هذا الأفضل من حيث اللون، أفضل الأضاحي التي لونها أبيض، البيضاء، ثم الصفراء، ثم الغبراء، ثم البلقاء. طبعا الغبراء هي التي لا يصفو بياضها، يعني بياضها غير صافي، ثم الغبراء، ثم البلقاء، البلقاء التي يكون بعضها أبيض وبعضها أسود، ثم السوداء، ثم الحمراء. لكن هذا يعني تأخير الحمراء، يعني يعتبر ضعيف، يعتبر ضعيفا، فالحمراء تقدم في الفضل على البلقاء، يعني الحمراء أفضل من البلقاء. وشرطها من الإبل أي من حيث السن أن يكون لها 5 سنين تامة، يعني البعير أو الناقة لا يجزئ إذا كان أقل من 5 سنين، يشترط أن يكون لها أي للأضحية 5 سنين تامة أي كاملة. ومن البقر والمعز 2 سنين تامتان، ومن الضأن 1 سنة تامة. لكن إذا أجزع الضأن، يعني أسقط مقدم الأسنان قبل بلوغه 1 سنة، يعني كأن بلغ الخروف مثلا 6 أشهر فأجذع، بمعنى أسقط مقدم أسنانه، فبهذه الحالة يجزئ في الأضحية ويعتبر يعني كالبلوغ بالاحتلام، يعني الشخص الإنسان يبلغ إما بالسن، يعني يبلغ مثلا 14 هذا بلوغ بالسن، أو يبلغ بالاحتلام ربما يحتلم عمره 12 أو 13 يعني قبل هذا السن. فكذلك إذا أجذع الضأن مثلا قبل بلوغه 1 سنة، يعني أسقط مقدم أسنانه، فيعتبر كأنه بلغ، فبهذه الحالة يجزئ في الأضحية وإن لم يكمل 1 سنة. وأن لا تكون جرباء وإن قل الجرب، يعني يشترط أن تكون الأضحية سليمة من العيوب، فيشترط أن لا تكون جرباء وإن كان هذا الجرب قليلا، يعني حتى لو كان قليلا فإنه يضر، وذلك لأن الجرب يفسد اللحم، يفسد اللحم وينقص أيضا القيمة. ولا شديدة العرج، يعني شديدة العرج كذلك لا تجزئ في الأضحية. ولا عجفاء، العجفاء هي الهزيلة التي ذهب مخ عظامها من شدة هزالها. ولا مجنونة، المجنونة يقال لها الثولاء، هذه أيضا لا تجزئ في الأضحية. ولا عمياء، العمياء التي لا تبصر كذلك لا تجزئ في الأضحية. ولا عوراء، يعني إحدى عينيها ذاهبة. ولا مريضة، مرضا يفسد لحمها. كل هذه العيوب تضر، لكن بالنسبة للعرج والعجفاء والمجنونة والعمياء والعوراء، يعني العرج إذا كان خفيفا لا يضر، وكذلك يعني العجفاء إذا كان قليل، يعني الضعف قليل وليس هزيلة، يعني هزالا شديدا لا يضر. أما إذا كان كثيرا ظاهرا العرج وغير ذلك فإنه يضر في الأضحية ولا تجزئ إذا كان فيها شيئا من ذلك. كذلك المريضة مرضا يفسد لحمها، هذه لا تجزئ في الأضحية. فكما قلنا إذا قلت هذه العيوب كانت قليلة، يعني العرج والعور والمرض، بخلاف الجرب، الجرب يضر وإن كان قليلا. أما غيره من باقي العيوب إذا كان قليلا يجوز أن يضحى بالحيوان الذي يكون فيه شيء من ذلك، أي شيء قليل. وأن لا يبين شيء من أذنها وإن قله، يعني مقطوعة الأذن لا تجزئ في الأضحية، حتى لو كان يعني هذا المبان من الأذن كان شيئا قليلا لا تجزئ في الأضحية. حتى المخلوقة بدون أذن، خلقة ليس لها أذن، لا تجزئ في الأضحية. أو لسانها أو ضرعها أو أليتها، يعني مقطوعة اللسان أو مقطوعة الضرع أو مقطوعة الألية، هذه لا تجزئ في الأضحية. أما المخلوقة خلقة بدون ضرع أو بدون ألية أو ليس لها ذنب، هذه يعني تجزئ في الأضحية ولا يضر، إذا كانت خلقة ليس لها ألية، خلقة ليس لها ذنب، خلقة ليس لها ضرع، هذه تجزئ في الأضحية. أما بالنسبة للأذن حتى لو كانت مخلوقة خلقة بدون أذن لا تجزئ في الأضحية. أما المشقوقة، مشقوقة الأذن، إذا كانت الأضحية الشاة مثلا أو البقرة مشقوقة الأذن ولم يذهب شيء منها بهذا الشق لا يضر هذا الشق في الأضحية. ولا شيء ظاهر من فخذها، أي أن لا يبان، أن لا ينقص شيء من فخذها، وأن لا تذهب جميع أسنانها، يعني لا أن تكون يعني أسنانها موجودة، أما المتساقطة الأسنان كل أسنانها غير موجودة هذه لا تجزئ في الأضحية، لأن ذلك يؤثر على رعيها وبالتالي يؤثر على سمنها فتكون هزيلة فلا تجزئ في الأضحية. وأن ينوي التضحية بها عند الذبح أو قبله، يعني ينوي عندما يذبح هذه الأضحية ينوي بها إما عند الذبح عندما يقوم المضحي بنفسه بالذبح بنفسه ينوي، أو قبله إذا وكل أحدا أن يذبح عنه ينوي الموكل أي صاحب الأضحية ينوي عند التوكيل فيذبح ذلك الشخص الموكل يذبح عنه، وذلك لأن الأضحية أو التضحية تعتبر عبادة والعبادة تحتاج إلى نية. ويندب يعني عند التضحية أن يسمي الإنسان يقول بسم الله عند الذبح، وأن يكبر الله سبحانه وتعالى ويدعو الله عز وجل بالقبول، كأن يقول اللهم إن هذا منك وإليك فتقبله مني أضحية ويذبح. ووقت التضحية بعد طلوع الشمس يوم النحر، يعني يبدأ وقت التضحية بعد طلوع الشمس يوم النحر أي يوم العيد، يوم عيد الأضحى، ومضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين. فإذا ذبح الإنسان قبل هذا الوقت، يعني قبل طلوع الشمس مثلا أو مباشرة عند طلوع الشمس قبل مضي هذا القدر، فإنها هذا يعني هذه لا تكون أضحية، لا تجزئ أضحية، وإنما تكون صدقة عادية. فالإنسان يؤخر يعني ذبح الأضحية، والأفضل أن يؤخره إلى ما بعد الصلاة، أي بعد الفراغ من صلاة العيد والفراغ من سماع خطبة العيد، ويمتد إلى آخر أيام التشريق، يعني وقت الأضحية يمتد إلى آخر أيام التشريق. أيام التشريق هي 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة، هذه هي أيام التشريق 3. فوقت الأضحية يبدأ من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق، يعني إلى غروب آخر شمس يوم 13 من ذي الحجة. هذا هو وقت الأضحية. ويجب التصدق بشيء من لحمها نيئا، يعني التصدق هذا واجب حتى لو كانت الأضحية يعني غير منذورة أو غير واجبة، حتى لو كانت تطوعا يجب أن يتصدق بشيء من لحمها نيئا، فلا يكفي أن يطبخ الإنسان الأضحية ويوزع لحمها مطبوخا، لا بد من تفرقته وتوزيعه نيئا. فهذا التصدق يجب حتى يعني لو تصدق على فقير واحد، المهم أن يتصدق بشيء من هذه الأضحية. ولا يجوز بيع شيء منها، لا يجوز أن يبيع شيئا من لحم الأضحية، حتى جلد الأضحية لا يجوز بيعه، ولا يجوز إعطاء الجلد أي جلد الأضحية أجرة للجزار، ولا يجوز أن يعطي أي شيء من الأضحية من لحمها أو من جلدها أن يعطيه أجر الجزار، لا يجوز ذلك، حتى الجلد يتصدق به الإنسان إذا كانت الأضحية واجبة يعني منذورة أو معينة. أما إذا كانت تطوع، أضحية تطوع، فبهذه الحالة يجوز للمضحي نفسه أن ينتفع بهذا الجلد في البيت، يعني كأن يتخذه مثل قربة للماء أو كذا، أما بيعه لا يجوز بيع الجلد. ويتصدق بجميع المنذورة، المنذورة لا يجوز أن يأكل منها شيئا. المنذورة والواجبة أي المعينة والمنذورة لا يجوز أن يأكل الشخص منها شيئا، وإنما يتصدق بجميعها، يوزع جميع لحمها على الفقراء. أما الأضحية التطوع أي غير الواجبة غير المنذورة وغير المعينة، فبهذه الحالة يجوز للإنسان أن يأكل منها ثلثا، وأن يتصدق بثلث، وأن يهدي ثلثا، يعني يجعلها ثلاثة أقسام، يأكل ثلث ويتصدق بثلث، يعني تصدق على الفقراء والمساكين، ويهدي ثلثا. الإهداء يكون لغير الفقير والمسكين، يعني يكون للغني، الغني يعني لا تجوز عليه الصدقة، ليس من أهل الصدقة، وإنما يجوز للمضحي أن يهدي للغني من أضحيته المتطوع بها. ويكره أن يزيل شيئا من شعره أو غيره في عشر ذي الحجة حتى يضحي، يعني لا يقص الشعر ولا يقلم الأظفار حتى يعني يذبح أضحيته طيلة أيام عشر ذي الحجة، وذلك تشبها بالشخص المحرم، المحرم بالحاج أو بالعمرة، فإنه يمسك عن قص الشعر، عن إزالة الشعر وعن إزالة الظفر. فكذلك المضحي يستحب له أن يمسك عن إزالة الشعر وعن تقليم الأظفار طيلة أيام العشر أي عشر ذي الحجة حتى يذبح أضحيته. والحكمة في ذلك يعني أن الإنسان لا يزيل شيئا من شعر رأسه ولا يقص أظفاره ولا كذا، حتى يعني يعتق عنه، يعني عن هذه الأجزاء يعتق الإنسان لما يذبح هذه الأضحية، الله سبحانه وتعالى يعتق بكل عضو منها عضوا من هذا الإنسان. فالأفضل أن يبقي هذه الأجزاء حتى يشملها العتق من النار. وكذلك يستحب لحاكم المسلمين أن يضحي، بمعنى يذبح أضحية ويجعلها عن المسلمين عامة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام قد ذبح كبشا وجعله عن أمته، عن جميع الأمة. فاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، يستحب لحاكم المسلمين الملك السلطان الرئيس الأمير أن يضحي عن جميع الأمة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فصل، هذا الفصل في العقيقة. والعقيقة معروفة، وهي يعني من العق، مأخوذة من العق وهو الشق والقطع، وهي اسم للشعر الذي يكون على رأس المولود عند الولادة، فسمي بذلك لأن هذا الشعر يحلق ويقطع. وفي الشرع العقيقة هي الذبيحة، الذبيحة التي تذبح عند حلق رأس المولود، فسميت بذلك لأن الإنسان يقطع مذبحها، أي مذبح الشاة التي يعق بها مثلا، ويشق يعني هذا المكان عند الحلق. فالعقيقة سنة مؤكدة كالأضحية، يعني ليست بواجبة وإنما هي سنة مؤكدة كالأضحية، يعني في شروط الإجزاء، يعني كذلك بالنسبة للسن يشترط أن يكون سن العقيقة كسن الأضحية. فبالنسبة إذا أراد أن يعني يعمل عقيقة من الغنم يشترط أن يكون لها سنة، بالنسبة للضأن سنة ودخلت في الثانية، ومن المعز يكون لها سنتان ودخلت في الثالثة، من البقر كذلك سنتان ودخلت في الثالثة، من الإبل أن يكون لها خمس سنين. فهي مثل يعني الأضحية في السن، وكذلك في السلامة من العيوب يشترط أن تكون الدابة التي يعق بها يشترط أن تكون سليمة أيضا من العيوب. أما بالنسبة لوقت العقيقة لا يختص بوقت الأضحية، يعني العقيقة تذبح في كل وقت، لا تتقيد بوقت الأضحية أي يوم النحر وأيام التشريق. ووقتها أي وقت العقيقة من الولادة إلى البلوغ، يعني من منذ الولادة، منذ أن يولد الطفل يبدأ وقت العقيقة إلى أن يبلغ، إلى أن يبلغ. ثم يعق عن نفسه، يعني إذا لم يعق الوالد مثلا عن ولده حتى بلغ هذا الولد ولم يعق عنه أبوه، فبهذه الحالة الولد بعد البلوغ يعق عن نفسه. والأفضل في يوم السابع، يعني اليوم السابع من الولادة، في اليوم السابع من الولادة الأفضل أن يحلق الشخص رأس المولود ويذبح عنه العقيقة في اليوم السابع. فإن لم يذبح فيه أي في اليوم السابع ففي الرابع عشر، يعني في الأسبوع يعني الثاني، في الأسبوع في نهاية الأسبوع الثاني، وإلا ففي الحادي والعشرين أي في نهاية الأسبوع الثالث، وهكذا يعني في نهاية الأسبوع الرابع والخامس وهكذا. فيعني على إذا أيسر الإنسان أي كان موسرا فالأفضل أن يذبح العقيقة في اليوم السابع من الولادة وهكذا، ثم في اليوم الرابع عشر، في اليوم الحادي والعشرين، إلى نهاية كل أسبوع من الأسابيع التي تلي الولادة. والأكمل شاتان للذكر، يعني هذا الأكمل، أما لو اقتصر على شاة واحدة تجزئ عقيقة، لكن الأفضل أن يذبح شاتين بالنسبة للذكر إذا كان المولود ذكراً، وبالنسبة للأنثى شاة واحدة، شاتان للذكر وشاة للأنثى. وألا يكسر عظمها، يعني الأفضل ألا يكسر عظم العقيقة بعد الذبح، لا يكسر العظام، وإنما يقطع كل عظم من مفصله، يقطعها من المفاصل، وذلك تفاؤلا بسلامة أعضاء المولود، تفاؤلا بسلامة أعضائه. وأن يتصدق به مطبوخا، يعني الأفضل هنا يستحب أن يطبخ لحم العقيقة ويتصدق به مطبوخا وليس نيئا. وأن يطبخ بحلو، يعني بشيء حلو، يطبخ اللحم أي يضع عليه شيئا حلوا، وذلك تفاؤلا بحلاوة أخلاق المولود. والإرسال أكمل، الإرسال يعني يبعث باللحم المطبوخ إلى الفقراء وإلى يعني حتى للأغنياء، يجوز أن يبعث لهم من العقيقة لأنها ليست بواجب وإنما هي سنة، فيجوز أن يعني يدفع للأغنياء وللفقراء على حد سواء. والإرسال يعني يبعث لهم بهذا اللحم أفضل من أن يعني يدعوهم إلى بيته ليأكلوا لحم العقيقة. ويسن حلق شعره بعد الذبح، حلق شعر المولود بعد الذبح أي بعد أن يذبح العقيقة عنه يحلق شعر رأسه. والتصدق بزينته ذهبا أو فضة، يتصدق بزينة هذا الشعر المحلوق، يتصدق بزينته ذهبا أو فضة، أي ما يعادله من الذهب والفضة، ما يعادله في الوزن، وطبعا هو يعتبر شيئا قليلا، يعني كم ما يمكن ما يوزن جرام. وتحنيكه بتمر حلو، يعني يستحب تحنيك المولود، وذلك بأن يمضغ الإنسان التمر، يمضغه بفمه ثم يحنك به المولود، أي يحنك به الطفل، يعني يديره على فم الطفل وعلى حنك المولود، الطفل المولود، وذلك يعني حتى يكون أول شيء ينزل إلى جوفه هو شيء حلو. ويكره تلطيخ رأسه بالدم، تلطيخ رأس المولود بدم العقيقة هذا مكروه، يعني بعض الناس يذبح العقيقة ويأخذ من دمها ويلطخ رأس الطفل، هذا الفعل مكروه. ولا بأس بالزعفران، يعني يلطخ رأس المولود بالزعفران ونحوه من الطيب، فهذا لا بأس به بل هو مندوب ومستحب. فصل. ويحرم تسويد الشيب، تسويد الشيب أي خضاب الشيب بالسواد، هذا محرم، يعني لا يجوز خضب الشيب بالسواد إلا يعني يستثنى المجاهد، المجاهد في سبيل الله يعني لا بأس بأن يخضب شعره بالسواد وذلك إرهابا للعدو، أما غير المجاهد لا يجوز له أن يصبغ شعره سواء شعر الرأس أم شعر اللحية بالسواد، هذا محرم حتى بالنسبة للمرأة، حتى بالنسبة للمرأة إلا إذا كان بإذن زوجها، يعني إذا كانت تفعل ذلك تزينا للزوج وكان الزوج يرضى بذلك وأذن لها فيه فيجوز لها أن تخضب أو تصبغ شعرها بالسواد. فيحرم تسويد الشيب أي صبغ الشيب باللون الأسود، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه عندما أتي بأبي قحافة رضي الله عنه، والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان لحيته ورأسه كالثغامة أي كالقطن الأبيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخضاب بالسواد. طبعا هذا هو مذهب الشافعية في هذه المسألة، أما مذهب الجمهور يعني الحنفية والمالكية والحنابلة لا يحرم عندهم الخضاب بالسواد وإنما يكره كراهة، يكره ولا يحرم، أما من قال بالتحريم هم الشافعية ودليلهم الحديث الذي ذكرناه، ودليل الجمهور قول النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يخضبون فخالفوهم، فقالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة اليهود والنصارى لأنهم لا يخضبون فأمرنا بمخالفتهم بأن نخضب الشيب، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم اللون، يعني ما حدد لونا معينا، هذا يعني دليل الجمهور، ودليل الشافعية ما تقدم. أما الخضاب بغير السواد يعني باللون الأحمر أو الأصفر أو البني فإنه مسنون، يعني يستحب للإنسان أن يخضب شيبه، وهذا من السنة، ويعني من السنة المرغب فيها، كثير من الناس يعني يتساهلون بهذه السنة، حتى قديما يعني كان أهل العلم عندما يتكلمون عن عالم مثلا يبينون درجة حفظه ويعني عدالته يقولون وكان يخضب وكان لا يخضب، يعني كان يخضب بمعنى أنه متمسك بالسنة، يعني هذا الذي يخضب شيبه طبعا بغير السواد، بغير السواد يستحب تغيير الشيب بدون خلاف، ليس هناك خلاف، يستحب بالاتفاق، يعني الخضاب مسنون، لكن الخلاف في الخضاب بالسواد، فالشافعية قالوا بالتحريم وغيرهم قالوا بالكراهة. ووصل الشعر كذلك يحرم وصل الشعر، يعني أن تصل المرأة شعرها، توصل هذا الشعر بشعر، هذا الوصل نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم التي تفعل ذلك. وتفليج الأسنان، تفليج الأسنان وذلك إظهارا يعني للحسن، تفليج الأسنان هذا أيضا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو مثل برد الأسنان بالمبرد، يعني حتى المرأة الكبيرة تبين نفسها أنها صغيرة من خلال الأسنان، ترقق الأسنان وتفلج الأسنان، هذا فيه يعني تغيير للخلقة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلات ذلك. والوشم كذلك يحرم الوشم، الوشم معروف هو يعني يغرز الجلد بالإبرة حتى يطلع الدم ثم يذر عليه مثل النيل، من النيل شيء مخلوط حتى يعني يخضر هذا المكان، يصير لونه أخضر، فهذا الوشم حرام، بعض الناس يعني يضع في وجهه أو في يده أو في رجله، وبعضهم حتى يعني يعمل نقوش، حتى من النساء تعمل نقوش على وجهها، أو بعضهم يرسمون أشياء، يعني هذه كلها محرمة. النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة، والعلة في ذلك يعني النهي أو التحريم في مثل هذه الأشياء هو يعني تغيير الخلقة، تغيير الخلقة الربانية. وكذلك بالنسبة للوشم، عندما يعني الإنسان يغرز جلده بالإبرة ويذر هذه النيلة، النيل هذا يختلط بالدم، فهذا المكان يصبح نجسا، هذا المكان يصبح نجسا، فيضر ذلك، يؤثر على الطهارة ويؤثر على الصلاة. لكن الإنسان الذي يعني فعل به الوشم وهو صغير في حال الصغر، أو كان جاهلا يعني لا يعرف الحكم الشرعي، فهذا يطلب منه إزالته، يطلب منه أن يزيل هذا الوشم، حتى لو يعني، لكن إذا كان هناك مشقة شديدة يعني يعسر عليه إزالة هذا الوشم، فبهذه الحالة يعفى عنه، يعفى عنه. أما الذي فعله هو عالم، يعني غير جاهل غير صغير، عالم بالتحريم ويعلم، فهنا عليه إزالة هذا الوشم، حتى لو استدعى الأمر أن يزيله بعمل جراحي، لأنه هو معتدي في الابتداء، هو مقصر، فيجب عليه أن يزيله حتى لو استدعى أن يجري عملية جراحية لإزالته. والحناء للرجل بلا حاجة، أي يحرم للرجل أن يضع الحناء على يديه أو على رجليه أو على وجهه، هذا يحرم، لأن في ذلك تشبها بالنساء، لأن الحناء من الزينة، فالمرأة هي التي يعني تستخدم الحناء. يسن للمرأة المزوجة أن تضع الحناء على يديها أو على رجليها، هذا سنة، يستحب للمرأة ذلك. أما بالنسبة للرجل فيحرم عليه أن يضع الحناء على بشرته بلا حاجة. أما إذا كان لحاجة، كأن كان من أجل العلاج، من أجل الدواء، مثل في رجليه شقوق أو في يديه شقوق، فيضع الحناء يعني استشفاء بهذه المادة، فبهذه الحالة يجوز له. وكذلك بالنسبة للمرأة قلنا يجوز أو يستحب لها أن تخضب يديها ورجليها بالحناء إذا كانت مزوجة، ولا يجوز للمرأة أن تعمل النقوش والتطريف، يعني تعمل نقوش على يديها أو تطريف رؤوس الأصابع، يعني تخضب رؤوس الأصابع فقط خصوصا بالسواد، أو تنقش اليد يعني مثل النقط، يعني الحناء يستحب أن تعمم بها اليد أو الرجل، أما النقوش هذه لا تجوز، إلا يعني يستثنى إذا كان برضا الزوج أو بأمر من الزوج، وذلك من أجل التزين والتجمل للزوج، فلا بأس به. أما غير المزوجة فلا يجوز لها ذلك، يعني البنات غير المزوجات لا يجوز لهن هذه النقوش وهذا التطريف، لا يجوز، وذلك لأنه يدعو إلى الفتنة، يعني إذا رآها الرجل ربما يفتتن بها، أو هي ربما تفتتن بنفسها عندما تنظر إلى خضابها وإلى جمالها، ربما يدعوها ذلك إلى الوقوع في الفتنة. هذا يعني نهاية الكتاب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وبما تقدم من دروس، وجزاكم الله خيرا على حضوركم واستماعكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.